فليهلك إلا القوم الفاسقون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن ما وقع من الجن حين سمعوا القرآن، فيقول جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذ ظرف لما يستقبل لما مضى من الزمان، إذ صرفنا أذكر وقت صرفنا لك. نعم. والنفر من 3 إلى 9، ويقال للذكور، وهذا الذكور من الجن، والجن قال إنه كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن. وأشرنا بالأمس إلى أن الجن أموره غامضة ولا يتعدى النصوص، لأننا لا نراه وهو يرانا، ولأنه حجب ويجري من أحدنا مجرى الدم، وهما والشياطين عدو للإنس. نعم. وإبليس أقسم أنه يغوي بني آدم، لأن آدم كان رضي الله عنه صلوات الله وسلامه سببا في خروجه من الجنة، بعدين لا زال به حتى أخرجه من الجنة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقال ربنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال جل وعلا مخبرا عنه: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنحن ينبغي أن نحذر من الشياطين، من الجن ومن إبليس ومن شياطين الجن ومن شياطين الإنس. نعم. صرفنا إليك، هل هذا أول مرة أو ثاني مرة؟ بالأمس أشرنا إلى أن نبي الله لما بعث قويت حراسة السماء من المسترقين السمع، فذهبوا إلى كبارهم من الجن فقالوا: حدث شيء، لابد تبحثوا. وبدأوا يبحثون حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة قريب من عكاظ يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فاستمعوا. وقيل أول مرة هو الذي ذكرها الله في أول قلوحية إلي أنه استمع نفر من الجن، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية. فاستمعوا وأخبر الله نبيه. وقيل إن هؤلاء لما جاءوا وقال: من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جاءوا واستمعوا؟ قالوا: أخبرته شجرته، فجاءت شجرة وقالت له: إن الشياطين جاءوا الجن جاءوا وسمعوا القرآن، ثم بعدين نزل الوحي. ونبي الرحمة مرسل إلى الثقلين، ولذلك يوم القيامة في المحشر الله يخبر عن أن الإنس والجن يكونان في صعيد واحد، ويقال لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض بما عندكم من السلطة تخرجوا من حساب الله ومن يعني إعطائه لكل واحد يعني أجرته على قدر عمله، إن أساء يعاقب وإن أحسن يحسن إليه. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال هناك في حق زوجات أهل الجنة: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وهذا وقال هناك: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فما عندنا إلا النصوص الواردة. أما كونهم أتقياؤهم لا يدخلون الجنة وإنما لا يعذبون، وأنهم لا ترسل منهم رسل وإنما الرسل من الإنس، هذا يحتاج إلى زيادة أدلة. الأدلة ما هي واضحة في هذا، ونحن نقف عند النصوص. هذا خلق خلقه الله، ونحن خلق خلقنا الله وجعلنا من المكلفين، فمنا من أطاع الله أكرمه ومن عصاه عاقبه. نعم، هذا الذي يظهر. أما فيه أمم غير مكلفة، ولذلك: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه أمم أمثالكم. لها، لكن لا، نحن على ما عندنا هي ليست مكلفة، وإن كان الله تعالى قد يكلفها عبادة ويكلفها أشياء لا نعلمها نحن، كما قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة. أيوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقضايا الجن قضايا وعرة وغامضة، فنحن نتخذ ما ورد فيها. وباب الجن من أراد الاستزادة فيه فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فذكر هناك أقوال العلماء في السحر، وأنه كفر وشرك، وأن كلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر. سياق لا يفلح في القرآن يدل على الضلال والكفر. إنه لا يفلح الكافرون، إنه، وهنا قال: ولا يفلح الساحر. ثم تكلم على القضية العظيمة وهي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم وبناته اليهودي، أنه كان يخيل إليه يعمل شيء ولا يعمله، حتى جاءه الملائكة وقالوا: ما به؟ قالوا: مطبوب. قال: ومن به؟ لبيد بن الأعصم سحره في مقش ومشط ومشاقة في بئر ذروان في جف طلع نخل. فجاءوا للبير ونزعوها، وشفى الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: أما تعاقبه؟ قال: الله شفاني ولا أريد أن نحدث على الناس شيء، فتركه بأبيه وصلاة الله وسلام عليه. فتجد بعض الناس يقول: لا، لم يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي الأحاديث الصحيحة الصريحة. والرسول صلى الله عليه وسلم له جهة، هو بشر يمرض ويموت ويعطش ويجوع ويشرب، وله جهة هي محفوظة، وهو ما في القلب من الوحي، وأنه لا يعمل المحرمات ولا يعمل المعاصي، وقلبه لا ينام، وإنما تنام عينه ويرى من خلفه. لكن إنكار الأحاديث الصحيحة هذا خطر، ولذلك نحن نؤمن بالغيب وما أخبرنا الله به. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاء أبو بكر قبله وقال بأبي أنت وأمي مت الموتة التي كتب الله عليك. فالأعراض التي تأتي من المرض هذا تأتي للرسل وتأتي لكل حي، ولكن هذا الذي وصله هو نوع من المرض، أما قلبه وما يبلغ فهذا محفوظ. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، وهو محفوظ. ولما جاءه الشيطان وأراد أن يلبس عليه، أراد أن يربطه في أحد سواري المسجد، فتذكر قول نبي الله وملكه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، قال فتركه لم ي... أيوة على الوارد في هذا. إذن الشياطين علاجهم الاستعاذة بالله وسؤال الله والجان، وأن الإنسان يستعمل الأدعية والآيات الواردة. أما التعامل معهم وقول من أنت ومن أين جئت وبعدين الكلام معهم، هذا يجر لمشاكل، والذي يعمل هذا يحذر. والشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك له شيء من دينه، هذا مشهور بين الناس، لكن هل هذا حقيقي أو غير حقيقي الله أعلم. هذا الكلام مشتهر بين الناس، لكن هل هو حقيقي أو غير حقيقي الله أعلم. الله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، ويقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وحديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة، حد الساحر ضربته بالسيف، لأن السحر لا يكون إلا بصرف حقوق الله لغير الله. هذا الذي يكون به السحر أن تأخذ ما يستحقه الله وتعطيه للشياطين، تصلي للشياطين، تترك الوضوء للشياطين، تترك الصلاة، تترك زواج، تترك طهارة. فلا يتعامل معك الشياطين إلا بترك شيء من الدين لهم، ومن ترك شيئا من الدين لأجل مخلوق كفر. أما كون أن الإنسان يرقي بالقرآن وبالأدعية الواردة ويعالج بالأدعية وبالأدوية والأعشاب، هذا لا غبار عليه. لكن يأتي ويقول هذه جنية من الصين وهذه جنية من محل كذا، هذه أمور مشكلة. يقول فك السحر بالسحر، السحر لا خير فيه، ولم يجعل الله علاج أمتي فيما حرم عليها. وفيه من العلماء من يقول خلاف هذا، الفخر الرازي له رأي وغيره، ويقول ولكن الجمهور على أن السحر وبابه كله ضلال وكفر. نعم. ويجر لما لا ينبغي. ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الودع، وكذلك النظر في الكف، وكذلك النظر في النجوم، كل هذا الباب اسمه باب شر. أنت أخبر الله أن الغيب لا يعلمه إلا هو، وأنت أعمل بما شرع الله لك، وكل ما تريد من الخير سيأتي، وكل ما تخاف منه الشر سيصرفه عنك ربك. نعم. نحن ديننا بيّن لنا كيف نعيش، أما علوم الشر ما أكثرها، ولكن أهلها كذب وضعاف ولا يملكون شيئا. هما يذهب لكل واحد ويقول له تعال أنت مسحور، طيب أنت ما دمت أنت تعرف السحر ليش ما تجيب لنفسك ما يغنيك وتتركني أنا؟ يتصل بفلان انت فيك وانت فيك، طيب انا فيه، طيب وانت ما فيك شيء، طيب روح اغني نفسك واتركني انا، ما لا تريد مني. اذا هم كذبة وعجزة. لو كان يملك شيء لأول ما عمل اغنى نفسه وقام بما، اما يذهب للناس ويوهمها انه يعلم، هذا كله كذب ودجل. والله قال ادعوني أستجب لكم. ونبي الرحمة بين لنا كيف نقول مساء وصباحا ونتحصن من هؤلاء ولا يضرنا شيء. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كل مساء ثلاثة لا يضره شيء إلا شيء إلا شيء كتبه الله. طبعا إذا كتبه الله هذا، لكن وإذا أصابه شيء لا يضره. نعم. إذن يقول لنبيه واذكر حين صرفنا إليك وبعثنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا القراءة قالوا أنصتوا، طلبوا السماع، استمعوا يستمعون. فلما قضي يعني انتهت القراءة ولوا إلى قومهم مخوفين ومعلمين قائلين لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أجيبوا وآمنوا برسوله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن هؤلاء الجن يهود، لأنهم قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إذن لهم خبرة بكتاب موسى وهو التوراة، مصدقا موافقا لما بين يديه. أيوة مصدقا لما بين يديه يهدي يرشد ويبين إلى العلم إلى الحق، يعني يبين لك العلم الذي ينفعك. أيوة موافقا لما تقدمه من الكتب يهدي إلى العلم ويبين العلم ويوضحه، وإلى العمل وإلى طريق المستقيم، يعلمك كيف تتعلم وكيف تعمل. وهذا القرآن يعلمك العلم ويقول لك العلم أولا ثم العمل، والعمل العلم بدون عمل لا ينفع، بل يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، وتكون التبعات على أهله أكثر، لأنه علم وترك العمل عن علم. ولذلك من فوائد العلم أن الذي يتعلم ويعصي ويظلم مآله إلى التوبة وإلى الرجوع. من ثمرات العلم أن الذين يعلمون إذا قدموا على المعاصي مآلهم إلى التوبة والرجوع، أما الذي يقدم على المعاصي مع جهل فهذا لا يرجع، أو على بدعة. أيوة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وحط طول الليل يصلي ويقرأ ويصوم ولكن يعتقد أن غير الله يضر وينفع، يصرف حقوق الله لغير الله، ما الفائدة في الصلاة إذا كان الإنسان مشرك؟ ولذلك إذا ابتدع الإنسان الشيطان يقل في إبعاده عن الحق، لأن الشيطان عدو لنا. فإذا كان الإنسان عنده بدعة تقل الشهوات عنده، لأنه عنده ما هو أكبر من الشهوة. هنا في بعض السلف كانت ثقيلة عليه الصلاة وصعبة عليه، فلما جاء لشيخ وأخذ من عنده ما لا أخذ عنده هذه الأمور أصبح لا ينام في الليل. قال إذن هذا ما هو طبيعي، أنا كنت إذا أردت نقوم يصعب علي القيام ونجد ثقل، والآن لا أتعم من العبادة، هذا مش طبيعي أبدا. فتنبه، لأن الشيطان إذا أضلك ما يريدك تنام، ما يريدك تستفيد، ما يريدك تتمتع، هو عدو لك، يريدك تتمتع وتستفيد إذا كان عندك المعتقد الصحيح وعندك العبادة الصحيحة، فيجمل لك الشهوات لتبتعد عما لا عن الطاعات. فإذا وحلك بما هو أشد ليش يتركك تنام؟ لا، أو يتركك تشرب، لا، خليك تسهر وخليك تعطش، لأنه هو عدو لك. فلذلك هذه خطورة. فلذلك لا يغتر بعض الناس بمن نرجو الله السلام والعافية يكونوا على اعتقاد فاسد وهم على غاية من العبادة. المعتزلة عبادتهم عجيبة. لذلك العبادة للإنسان أهم شيء يتعلم الحق، تعلم الحق. والعبادة الزائدة ليست من السنة، السنة أنك تصلي وتنام وتصوم وتفطر. وبعدين إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. الإسلام اعتدال، لا رهبنا في الإسلام. ذلك لما نام عنده سلمان قال له نام، بعدين قال له لا تفعل هذا، بعدين قال له صلي وعلمه. وأهل العلم يقول أحدهم أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، هذا العلم. أنام وأطلب من النوم الأجر، وأصلي وأطلب من الصلاة الأجر، لأني أنا بشر إذا ما نمت نهلك، لكن ننام عشان نعيش، عشان نصلي ونقرأ القرآن ونقوم بالواجبات علي. إذن إنما الأعمال، هذا هو العلم. ذلك فائدة العلم أنك يكون العمل قليل أجر كبير. فائدة الجهل أن العمل الكثير أجر قليل، لا يعرف كيف يتصرف. فلذلك يتعين علينا أن نتعلم، ضروري ضروري. لا عذر لمن يتعلم منا فروض العين. أكرر، فروض العين لا بد منها يا أحبتي. الواحد لا ينتبه وفجأة يموت، وإذا هي الصلاة ما هي جيدة، والطهارة ما هي جيدة، والصوم ما هو جيد. فروض العين لا يسامح فيها، فنتعلم فروض العين. إما من يستطيع أن يقرأ أو يذهب لشيخ يقول له يا فلان ما فروض العين، ساعدني على أن نتعلم فروض عيني حتى ينقذني ربي من العقوبة يوم القيامة لجهلي لفروض العين. نعم. يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا برسوله، وآمنوا بداعي الله به، إن تؤمنوا به يغفر لكم، جواب الطلب، يغفر لكم من ذنوبكم ويبعدكم ويمنعكم من عذاب أليم وهو عذاب يوم القيامة. هذا كلام غاية في الجمال. هذا أصبحوا فقهاء. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم خوف وبين وقال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الذي لا ينفذ أوامر الله ولا يجتنب نواهيه ما يستطيع أن يخرج عن قدرة الله وعن سلطانه، ولا قوة تدفع عنه ما أراد الله به. إذن لا حل إلا تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو العلاج. فليس له معجز في الأرض وليس له من دونه أولياء يوالونه ويمنعونه مما يريد به ربه، أولئك في ضلال واضح لا لبس فيه. إذن من سمع القرآن يعمل به وينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، الله تعالى يجره من العذاب ويعطيه سؤله ويرزقه الرفعة في الآخرة ويرزقه السعادة في الدنيا. نعم. هذه عادة القرآن، إذا أمر أو نهى أو رغب أو خوف أو شرع يجعل آخر الموضوع الدلالة على قدرة الله تعالى، بأنه قادر على أن يكرم المتقين، وأنه جل وعلا قادر على أن يعاقب الكافرين. أولم يروا رؤية علمية أن الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سابق، ولم يتعب ولم يصيبه نصب، بقادر، ألم يروا أنه قادر على أن يحيي الموتى؟ إذا من خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى، وما دامت الموتى تحيا فالذي أساء سيعاقب والذي أحسن سيكرم، لأن الله ذكر في القرآن آيات عديدة أنه خلق الخلق للابتلاء، للابتلاء، ليدخل قوما الجنة ويدخل قوما النار، فتظهر في هؤلاء رحمته وكرمه وجوده، وتظهر في هؤلاء جبروته وسطوته ونقمته، وأخذه للظالمين أخذ عزيز مقتدر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون. ولذلك هذه الدنيا ابتلاءات. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، وقال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إلى أن قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا إنسان يقول: ما جاءتني الحجج، ما جاءتني البراهين؟ فيا عبد الله، الأمر جلل وخطر والوقت ضيق، فخطط لنفسك أن تكون من الناجين قبل أن تخترمك المنية وأنت على أخطاء جسيمة تندم في وقت لا ينفع الندم. القرآن قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات والسابقون الأولون. سبقك بها عكاشة، استبقوا، واحد يستبق، يحاول أنه دائما يأذن الأذان هو في المسجد، ما أجملها، ولا تفوت تكبيرة الإحرام. هذا بس ترتب ربع ساعة، الوقت الذي تأتي فيه تأتي قبله بثلث ساعة. إذا عملت هذا أول شيء يغنيك الله. أكبر سبب للغناء الصلاة، أكبر شيء لكثرة الحسنات الصلاة، أكبر شيء لطرد الأخطاء الصلاة، ما فيه مثل الصلاة. لذلك لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. العبادات تسقط، الزكاة من لا عنده مال تسقط، الحج من لا يستطيع يسقط، الطهارة تسقط، لا، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ما في أحد يقول: أنا لا أستطيع أصلي، صلي جالس، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فعلى مستلقي، ما دام عندك عقلك تصلي. فلذلك يعني ديننا دين رائع الإسلام، والعالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين يبلغوهم ويبينوا لهم ويزيلون الإشكالات عنهم ويردون الشبه. العالم في حاجة إلى المسلمين، ولكن المسلمين غائبون، المسلمون غائبون، كما قال: ويقضى الأمر حين تغيب سليم. يعني ما يعني نحن كأننا لسنا موجودين، وهذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون لنا حضور وأن يكون لنا آراء وأن يكون لنا عزة وكرامة ولنا رفعة ولنا تضحية ولنا اهتمام بالعقول ولنا اهتمام بالعلم ولنا اهتمام بالوحدة. ينبغي أن تكون الأمة في المكان اللائق بها. أما تكون أمة الإسلام مليار وسبعمائة مليون في المحافل لا تستشار في خصوصيات أمورها، السبب أننا نريد الثمن والمثمون، ما عندنا استعداد للتضحية، وما في شيء بالدنيا إلا بالتضحية. الدنيا تبذل تربح، تنام تخسر. الكفار يضحون لشهوة السبق الدنيوي، الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لشهوة أن يكونوا رقم واحد. والأمة المسلمة مليار وسبعمائة مليون، أموالها، دينها، أعراضها، أنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. النتيجة نحن ضعاف وهم أقوياء، لأنهم خططوا واشتروا العقول ووطنوا العلم وتعاونوا وحلوا مشاكلهم بالصلح. والأمة تفرقت وتكارهت وهجرت العقول وأصبحت تحل مشاكلها بالاقتتال. إذا نحن ضعفنا وهم قووا. في أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها نقوى. أوفوا بعهدي. إذا الأمر سهل وقريب، لكن نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. ومن الآن كل واحد منا يتمثل الدين، يتقوى الأمة، لأن الأمة مكونة من ماذا؟ من الأفراد، إن الجبال من الحصى. كل واحد منا يتمثل الدين، فإذا فعلنا ذلك ارتفعت الأمة وقويت وأصبحت يعني كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين فهذا الذي ضعفنا. الله يهديهم، الله يوفق ما فعلوا، هداهم الله لم يفعلوا. طيب وأنت يا أخي، الله يهديك أنت، ما تفعل أنت؟ كل نفس بما كسبت، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأمر سهل وليس صعبا، لكن كما ذكرت لكم أعداؤنا شرسون، شرسون، يخططون كيف يبعدوننا عن بعض، كيف يبعدوننا عن الدين، كيف يشغلوننا عن عزتنا وعن كرامتنا، كيف يشوهون ديننا، كيف يجعلوننا لقمة سائغة لهم. ذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا، لا بد أن نعد. قال تعالى وأعدوا، لا بد أن نعمل. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهى. هذا باختصار، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ما أردناه يعطيه الله لنا. ينزل الله الملائكة والرياح وينصر المسلمين كما نصرهم يوم الأحزاب. إن تنصروا الله ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لا يخلف الميعاد. ونحن الآن كل واحد منا يتمثل الدين، يمشي مشية المسلم، يلبس لبسة المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يبيع بيع المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين، قوي الإسلام وارتفع. فإذا كل واحد منا يحاول أن يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف به. فإذا فعلنا ذلك ارتفعت الأمة وقويت وأصبحت في المكان اللائق بها. نعم. ولم يعي بخلقهن، وما مسنا من لغوب، خلق السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، بقادر على أن يحيي الموتى. وشرائح من الخلق تنكر البعث، تقول كيف يموت الإنسان، من يحيي العظام وهي رميم؟ قال تعالى يحييها الذي أنشأها أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق، على أن يحيي الموتى، على أن يخلق مثلهم. وبعدين إحياء الأرض بعد موتها، كذلك النشور، كذلك تخرجون. فثلاثة أدلة وبراهين على الحياة بعد الموت: خلق الحياة الأولى، وخلق السماوات والأرض، وإخراج النبات من الأرض بعد أن كانت قاحلة. هذه ثلاثة براهين يكثر القرآن الإتيان بها لإقناع من رزقه الله العقل وهيأه للهداية. أما من أضله الله فلا يقبل الحق، كما قال فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقال إنك لا تهدي من أحببت ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم، نرجو الله السلام والعافية. بلى، نعم، يحيي الموتى، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. ولذلك ينبغي أن نتجه إلى ربنا في حاجاتنا، ينبغي إلى أن نتوجه إلى ربنا في حاجاتنا. كريم وقادر وغني، ولا تخفى عليه خافية، وأن نسأل ربنا بالإحاح وبالتضرع وبالرجاء والبكاء والخوف، لا نسأل ربنا هكذا. إذا أسألنا نلح ونتضرع. فأما الذي يدعو هكذا لا، أدعو بخوف وأدعو بإلحاح: يا ربي من يحميني، من يرحمني، من يغنيني، من يعطيني. ولذلك يقول ادعوني أستجب لكم. فإذا اتجهنا إلى ربنا ودعوناه حوائجنا وقمنا بما نستطيع، يعطينا حوائجنا ويعزنا ويرحمنا ويدفع عنا ويرزقنا السعادة في الدنيا ويرزقنا الجنة في الأخرى. لكن كم مرة ندعو الله في اليوم؟ لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك لو تأتي لإنسان الآن وتقول له أنا أطلب منك حاجة، كل يوم تعطيني كيلو تراب بس، جربوا هذا، يقول لك حاضر، أول يوم يعطيك تراب، ثاني شيء يعطيك تراب، ثالث رابع يوم يقول لك أنت مجنون، روح خذ التراب لنفسك. كيف أنت تأتيني تقول لي أعطيني؟ خذ لنفسك. لذلك قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والله إعجاز، ويخرج أضغانكم. أفضل البشر وأكرم البشر تأتيها أول مرة حاضر، ثاني مرة حاضر، ثالث مرة حاضر، طيب وبعدين؟ إنسان ضعيف، فيحفكم يعني يسألكم ويلح عليكم، بعدين تبخلوا ويغضبكم، يخرج الغضب. لأن ولذلك لا يوجد شيء أنفع من أن العبد لا يسأل إلا الله. من تعفف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تصبر يصبره الله. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا تحل المسألة إلا لواحد من ثلاثة، إلا لثلاثة. المسألة تحل لثلاثة: واحد أصبح ما عنده ولا شيء في بيته، يوم يومين ما وجد شيء، يأتي لشخص يقول له ترى ما عندي شيء، تقترضني أو تعطي، أنا ما عندي شيء، ما وجد عمل، ما وجد شيء، أو رجل جاء جائحة لماله وأفنته، بيت لم يبقى فيه شيء، حريق، يسأل حتى يجد شيء. أو رجل تحمل حمالة في حيين وقع بينهم ديات وقتال، فهو قال أنا أتحمل بهذا الأمر عنكم حتى لا يقع بينهم فتنة، فيسأل حتى يجد من هذا ما يسد. أما غير هذا، واحد يسأل ليتمول، واحد يسأل ليشتري الكماليات، لا لا، السؤال آخر المكاسب. أنت تسأل لأجل الحاجة، وأكبر حاجة أنك لا تسأل يا أخي. وإذا سألت الله، الله يعطيك. وتسبب، الإنسان يتسبب، يبيع، يشتري، يحرث، يزرع، ينمي، يعمل أي حاجة، وطرق المال لا تنتهي. ولذلك المسلم عظيم، يجب أن يعز نفسه. والمسألة آخر المكاسب. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ الله المستعان. واذكر يا نبي، يوم يعرض، عرضت الحوض على الدابة وعرضت الدابة على الحوض، يعرضون أن يدخلون في النار، ويقال لهم أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون فيه؟ ما فيه بعث ولا فيه حياة، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا في شيء، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، والله إن هذا لهو الحق، وربنا إنه الحق. قال فلعلة تكذيبكم وعدم إيمانكم ذوقوا العذاب، تجرعوا العذاب بسبب كسبكم أو الذي كنتم تكسبونه، ما مصدرية أو موصولية. ثم قال للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أصبر على أذية قومك وعلى تكذيبهم لك وعلى ما ينالك منهم، أصبر. أيوة، فاصبر، أيوة، تجرعوا العذاب وباشروه بسبب أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا أو بسبب الذي كنتم تعملونه. ثم قال النبي فاصبر، فاصبر على أذاهم وعلى طاعة الله وعلى تبليغ الشرع وعلى فعل الخيرات. ولذلك أتقى الناس سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبر الناس وأحلم الناس وأعلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإن خافوا يستثيرون وراءه، إن جاء الخوف هو أول واحد، وإن جاء العطاء فهو أول واحد، وإن جاء العبادة فهو أول واحد، وإن جاء الصبر والتغاضي فهو أول شخص. ولذلك الله تعالى اصطفاه وأكرمه وأعطاه وجعل حبه علينا واجب، أن نحبه أكثر من والدينا ووالدنا والناس أجمعين. ولا يتم إيمان أحدنا إلا بمحبته أكثر من جميع الخلق. ولازم أن نتبعه ونعلم أن أي عبادة لم يأتي بها مردودة، ولازم أن نقدم محابه وما يرضاه على محابنا وما نرضاه، ولازم أن نوقره وأن نحترمه وأن نحترم من يتبعه وأن نحترم أسرته وأهل بيته، هذا كل من الدين. نعم. فاصبر أولو العزم من الرسل خمسة، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقيل كل الرسل أصحاب عزم، أنه هذا كل الرسل عزم، وقيل غير ذلك. إذن اصبر كما صبر عزم. والذي يريد الفضائل لا بد له من الصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. والصبر لا تنال الفضائل إلا به، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة كالصلاة والصوم وصبر عن المعاصي كغض البصر وكف اللسان والبعد عن المجالس التي تلهيك وفيها شبه. أيوة. وصبر على أقدار الله. ولذلك هذه الدنيا زائلة لا يغتر بها إلا مغرور. ولما نعي للإمام البخاري أحد أحبابه قال: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، ولهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. فالدنيا الواحد يصبر فيها حتى يخرج بسلام. وربنا كريم وقادر وغني، فالعبد إذا استقام الله تعالى يعزه ويرحمه ويعطيه سؤله ويؤمنه من شياطين الإنس والجن. فلماذا لا نعز أنفسنا بطاعة ربنا؟ لماذا لا نحاول أن نكون في المكان اللائق بنا؟ ما الذي يمنعنا؟ أما التسويف واللهو وعدم الجد هو الذي يجعل الإنسان يندم يوم القيامة. بكرة بكرة بكرة بكرة ينتهي الوقت، ما حفظت القرآن، ما تعلمت الواجب، ما أرضيت والديك، ما تخلصت من التبعات التي عندك بالتسويف. ولذلك يا أحبتي لا نسوف، من الآن نعمل، من الآن نتوب، من الآن نتعلم. وربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد.